هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج سطور مضيئة من تراثنا العربي. ولد الشاعر أحمد رامي بالقاهرة عام 1892، وكان رحيله عام 1981 عن 89 عاما. تخرج في مدرسة المعلمين العليا وأوفد إلى باريس لمتابعة دراسته، فعاد بدبلوم في اللغة الفارسية من مدرسة اللغات الشرقية في باريس. عمل بالتدريس ثم أمينا لمكتبة المعلمين العليا ثم رئيسا بأحد أقسام دار الكتب، فوكيلا ومستشارا فنيا للإذاعة المصرية. استأثر بالقدر الأكبر من الأغاني التي شذت بها أم كلثوم، ومن بين مؤلفاته مسرحية شعرية عنوانها غرام الشعراء، ومسرحيات مترجمة عن شيكسبير، وترجمته لرباعيات الخيام شعرا عن الفارسية. ومن دواوين أغاني رامي وديوان رامي. يقول في قصيدة عنوانها هوى الغريب: آذنتنا النوى بوشك ارتحالي، فالتقينا نبكي على الآمال، بي نزاع إلى العناق وفيها لهفة شابها حياء الدلال. سألتني متى يكون الطلاق، قلت آت في موسم البرتقال، فأجابت هذا بعيد، ألا ترجع من قبل هذه بليالي، جئت والتين ناضج وعروش الكرم تزهو بها القطوف الدوالي، ثم غادرتنا وعدت وما في الكرم قنو بين العناقيد حالي، عد وشيكا إذا استطعت وإلا فارتقبنا مع الهلال التالي. وانتبهنا من سهمة الحزن والتوديع والأفق ناصل الآصال، فشخصنا وفي المآقي دموع حبستها مخافة العذال، ووجنا وفي النفوس حديث كتمته مضاضة الترحال. ثم خلفتها وقد أطرقت حزنا وأطرقت من جوى البلبال. ثم يقول رامي: يا فتاة الفيوم، هل عودة أطفئ فيها نيران قلب الصالي؟ خبأت للأقدار حبا بأرض قد خلت من مآلفي وظلالي، ما اكتفت بالهوى الأليم فزادت غربة طال في أساها احتمالي. لست أخشى عليك أني أنساك، ولكن أخشى علينا الليالي. فاذكريني على النوى، رب ذكرى قربت موطني وأدنت خيالي. وثقي أنني على العهد باق، ولو أن اللقاء فوق منالي. أنت في خاطري ضياء، وفي قلبي درام، وللخيال مجالي. منك وحي وفيك شعري، ومن عينيك معنى السحر الشهي الخلالي. ويعبر أحمد رامي عن خاطرة تمر به فيقول: بين ذل الهوى وعزة نفسي ضاع قلبي، فما عرفت التأسي. وعزيز علي أني أضيع القلب في الحب بين ظن وحدسي. كلما قلت هين في هواها ما ألاقي من وحشة بعد أنسي. خفت أني أكون أعطيت قلبي للذي باع حبه بيع بخسي. وفؤادي أعز ما أقتنيه في حياة أعيش فيها بحسي. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة، لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.